الله تعالى وسيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الإمام المتابعة وكل مجلس الحمد لله كل جاكم بذارة وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل مجلسكم وكل والآخر عادم يتفضلوا عليه وعادم يشحكين يشتغلوا في العالم الزوج وما تعمل من جنب الدفاع من جنب العمور جنب التسليم يسيس أخلاق صورة الكلام المدينة بالعاد وتمت على الحيطة ومبتكتش ده جديد على عدم السنين والإقبال على الكلام جاي تعالى كلام المدينة مباراة لو كان في الشغل بتاعه المحاضرة مقدود كان كده يقوم بيكون المسكين بيعلم كلام فارغ في كلام الدنيا كده كلام الأسرة أولى بالاهتمام أولى بالأخذ بالدين وأولى بالمواقف وبدون الحكومة كما ذكر الله تعالى أن يبقي لربنا سبحانه وتعالى اهتمامه وإقباله وإنصاته واهتمامه بكل ما يفعل لكي يكون كذلك كيف بين شيئا من حقيقتها التي تتعلق بالله تعالى والتي يجب ان يتامل المرء في هذا القران كيف ذكر القران هذه الاسماء وكيف ذكر توحيد الله تعالى بها وكيف ذكر دعاء الله تعالى بها وكيف ذكر حفظ المؤمن من هذه الاسماء التي ينبغي ان يحصل فيها واعظم ما يتكلم على هذه الاسماء هو القران الكريم يعني سبحانه وتعالى والذي وصف نفسه بذلك وهو الذي اطلع من هذه المعاني لذلك كان الاهتمام بوجود هذه الاسماء في القران الكريم في المقام الاول الذي يجاوز الاهتمام به وقد تمت المرات الماضيه من خلال الاهتمامات التي تشكل يعني الشعب ربما يعز بعض اسماء الله تعالى الجديده المباركه في اول سنه وفي ذاته الوالد سبحانه وتعالى والقران الكريم مواقع هذا الاسم في القران الكريم وما تعلق به يعني كيف أن الملك سبحانه وتعالى يريد المغفرة وأن الملك يريد الإحياء والإماتة وأن الملك يريد الشفاعة سبحانه وتعالى وأن الملك يملك ملكا لا حد له وقلنا هذا الملك الحادث في ملك الله تعالى كالعدم فيما يملك الرب سبحانه وتعالى على الحقيقة أن الله تعالى لو أراد أن يخلق ملايين السماوات والأرض وخلقها فدل على أن خلقها الحادث قليل بالنسبة لما يمكن أن يخلقه سبحانه وتعالى فدل ذلك على سعة ملك الله تعالى الذي لا ينقضي ولا يكمل الذي لا ينقضي بمدة دوره سبحانه وتعالى وذكرنا كذلك أن هذا الملك الذي بينه سبحانه وتعالى يستدعي من الرب أن يكون على هذا الحال الذي بين الله تبارك وتعالى من طرف الدين من طرف المغفرة من الملك سبحانه وتعالى وكذلك من النزول إليه جل وعلا ليخرج عنه وليمسه وليرزقه وليفتح عليه أن يكون كل لجوء إليه سبحانه وتعالى الذي يجب أن يكون كل شيء وهو يجيب ولا يجاو عليه وتعلم الله كذلك انه لا يملك شيئا على الحقيقه لا يملك احد شيئا على الحقيقه وانما الملك في نهايته امر الله بالله تعالى وان الملك سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء والمرء في الدنيا مهما بلغ فيها لا يملك كل الدنيا والملك شيئا لا يملكه إلى الآخرة بدون أن يموت وينتقل عنه وجدت فيها الطريقة أن يساعده أحد على تثبيت أقل هذا الملك من جند أو جراء كذا وكذا وكذا ليكون له الملك ذلك، ويأخذ من الناس البدايات والأموال حتى يكون متعصبا بهذا الملك ومستقرا له. كل ذلك منتج في حق الله تعالى، هو المالك وملك الملك وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، لا ينقص من فيه شيئا. فلو ملك الناس جميعا كل من في الدنيا لا ينقص ذلك من فيه شيئا سبحانه وتعالى. لذلك يتعود المرء ان يكون كل خطابه الى ربه سبحانه وتعالى، وكل طلبه من ربه، وكل خوفه منه ترجعه فيه، ان يكون هو الملك، ان يكون الملك له على الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى الذي يدبر امره فيرجعه اليه ويخافه ويخشاه ويرجوه ويرجوه منه، ويكون كل تعلقه به، وحينئذ يخرج من قلبه كل شيء يتعلق بملوك الدنيا. ويظل كذلك ان الملك على الحقيقه الاخره لله تعالى، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اين الملوك اين ملوك الارض لا يجيب احد، على ما تبدو هذه الايات ما شاء الله تعالى. ونبدأ بهذه الآيات، نرجع مرجوعنا كما يقال إلى الآيات الواردة في القرآن المتعلقة باسم معظم الملك، وقد حفظناها في مرة الماضية تقريبا، الذي ذكرها وحفظنا فيها ما يتعلق بهذه الآثار من آثار الملك، أجل آثار الملك أن الله تعالى يملك الدنيا والآخرة، ويملك كما ويملك كل شيء سبحانه والرزاق، كذلك يملك الشفاعة، وكذلك يملك القصاص والإحياء والإماتة والمغفرة، وقد عددنا كثيرا من الأمور التي لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. نستثمر يعني نبدأ اليوم صفحة من أدوات هذه الآيات لتبين هذه المعاني. أنا أردت أن أشرح أن نقرأ هذه الآيات من الشرح نفسي حتى تكون أوحد مقصود إن شاء الله تعالى. نبدأ ب كنت أريد أن أبدأ بذلك يوم الدين، ولا بأس نتكلم عليها. ومرت في هذه الآن مالك يوم الدين، وذلك علاقتها بالرحمن الرحيم في الأسماء التي ردت فيها. يقول الشيخ هنا في شرح هذه الآن مالك يوم الدين، يقول إتباع الأوصاف الثلاثة المتقدمة بهذا ليس لمجرد فرض صفات من صفاته تعالى، يعني الله تبارك وتعالى ذكر صفات المتقدمين في آية الفاتحة الأسماء الرحيم والرب، هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرت قبل مالك يوم الدين. يقول هنا أن مالك يوم الدين التي ذكرها بعد هذه الأفراد الثلاثة ليس فرضا لهذه الصفات من صفات الله تعالى، يعني يكفي الرحمة يعني الضبط والرحمة والتقويم التي ذكرها الموت في مقدمة سورة الفاتحة. يقول اتباع هذه الأصوات الثلاثة المتقدمة بهذا أي إيمان في يوم الدين ليس لمجرد فرض صفات من صفاته تعالى، بل هو يعني ذكر لفظ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين مما أثارته الأوصاف المتقدمة، يعني جاء صفات الرحمة لتثير أنه ملك يوم الدين. يقول كيف هذا الكلام؟ نتيجة، لما وصف الرب سبحانه وتعالى بأنه لما وصف بأنه رب العالمين وأنه الرحمن وأنه الرحيم، وكان ذلك مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كمال نفسه تعالى بالمربوبين في سائر أكوانهم، ثم التنبيه أن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف رحمة عند المعتبر من بني الإسلام ما يفرض لهم تبع ما يفرض لهم محتاج تبع الشيطان اللي متعودين على ان هو ايه ينام في الدرس يعني ويسمع ما يسمعش مش مهم يعني الدرس بقى يتابع شويه كبير كما بيقول ايه المسائل. كان ذلك مفيدا بما قدمناه من التنبيه على كمال رفقه بالمربوطين في سائر اخوانهم، ثم التنبيه بأن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف رحمة، وكان من جملة تلك التصرفات تصرفات الأمر والنهي المعبر عنها بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس، وكان معظم تلك التشريعات مشتملا على إخراج المكلف من داعية الهوى الذي يلائمه اتباعه، ومشتملا على منعه عنه، وفي ذلك أخاه الله بشقة في فأنتبهون تلك الأوصاف المتقدمة في فتحة الكتاب مخصصا عن المكلفين عبء العصيان من أم الوجه ومثيرا لأطمئنة في العقل عن استخفافهم لذلك، وأن تلقاه الطمع فأعتمد على معالم الضروريات الضخمة المؤكدة فلا يخشى الغائلة الإعراض عن التكاليف. لذلك كان المصطفى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب الحكم في يوم الجزاء ومثل إلى كل نفس فيما كسبت. هل جواب الزمن كده؟ هل جواب الزمن؟ نعم يعني لما ذكر الرب الرحمن الرحيم كان المعنى الثاني انه مالك يوم الدين، قالوا ازاي؟ قالوا لان الرب لما يعرف ان الله تعالى هو الرحمن وهو الرحيم وهو الرب الذي يعتني بعباده، وان الله تعالى قد شرح لهم شرع لهم ان صادق التكاليف التي تعينهم على تحقيق سعادتهم في الدنيا والاخره، يفتكر ان الامر كله ماشي على ظهره فيسمعهم ذلك في التاديب في التخصص من هذه التكاليف او في ترك هذه التكاليف. فلما كان هذه الاوصاف المتقدمه في فمها ان تثير اطماعهم في العقل وان يمتلكهم الطمع فيتركوا هذه التكاليف فيتقدموا منها، جاء ذلك يوم الدين لنبينا له ان اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ان الجزاء على الفعل طلب للامتثال والاجتماع لحفظ مصالح العالم واقيم ذلك بالوعد والوعيد، وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامه. من كلمه الايه نفس موقف ايات الاربعه حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ والإنسان يقول لي فين الدنيا فاهم؟ هي الأسماء والإنسان على الضخمة والجنوبية يعني الدعاية وقناة الأيام دي ليس معنى ذلك أن يملك التكاليف جاء بهذا الوصف من أوصاف الرسمة سبحانه وتعالى العليا ليبين له أنه مهما أمرهم به من التكاليف وأنهم يجاهدون إلى يوم القيامة. وأنهم محصلون عليه. وكما لذلك الوعد الوعيد حتى يكون ذلك تحصيبا لمصالحهم وحملا لهم على الإنسان بهذه الأوامر والنواهي وترك الاتكال على العرض والرحمة من الله تبارك وتعالى حتى لا يكون سببا في فساد الدنيا بإهمال تلك المصالح والتفاقم من تلك التكاليف والوقوع في العصيان. فجاء هذا الأمر ليكون مصداقا لهذا المعنى، ليكون حاملا له على أنه كلما علمت أن يحكم من سيئة يجد بها من حسنة كذلك تجد بها عند الله تبارك وتعالى. لذلك يقول لأن الجزاء على الفعل سبب في الامتثال والاجتناب لهم مصالح العالم، وأحيط ذلك بالوعد والوعيد وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة. لذلك اختير كما يقول هنا وفق ملك أو مالك مضاف إلى يوم الدين. لماذا؟ قال فأما ملك، لو قلنا ملك يوم الدين فهو مؤذن، لو قلنا ملك بعد ذكرنا الرحمة والربوبية والرحمن وأن الله تعالى قد أقر عباده على الرحمة ومنصر عليهم المصالح على الرحمة وأمرهم بالتكاليف على الرحمة وإن كان فيها بعض المشقة، كل ذلك كان على رحمة بهم بأسباب سعادته في الأولى والآخرة زارهم وعلم أن الرحمة والشعب قد أخرجهم من التكاليف وتبشرت للملك يوم الدين. يعني أن الملك هنا مؤمن بإقامة العدل وعدد الهوازن فيه، لأن كان الملك أن يدبر صلاح الرعية وأن يجب عنه، ولذلك أقام الناس الملوك عليه. ولو قيل رد يوم الدين لكان فيه مصنع من المسجدين يجدون فيه من شأن الرحمة من الرب، من شأن الرب والرحمة يجدون فيه صفحة. ولو كان رد يوم الدين الرب يعني من داية المرغوبين والقيامة والمصالحهم لكان فيه مفسدة لهذه المسألة. لذلك قال الملك لأن الملك يؤذن بإقامة العدل وترك الهوادة في إقامة العدل، لأن شأن الملك أن يدبر صلاح الرعية ويدب عنه، لذلك لا يقوم صلاح الملك إلا بإقامة الملك، وإذا كانت فوضى وكانت عبثا وكانت الأمور تجد على الاختلال وترك النظام على العالم. لذلك يقول ذلك هنا معناها ولو قيل رب يوم الدين، ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مصارع المسلمين يجدون من شأن الرب رحمة من صفحة. وأما مالك يعني كان قضاء الملك وتغني مصمة العدل وعدم وعدم الأولين في تجمعات، قال فمثل تلك يعني مثل ذلك في إفعاله إنصاف الجزاء على إنصاف كيفياته بالأفعال المجزى عليه. إذا الملك يقيم العدل، طب والملك؟ قال له الملك كذلك في إشعار كالملك بإقامة الجزاء على إنصاف كيفياته بالأفعال المجزى عليه. يعني أنه يقيم العدل في الملك وفي المالك يقيمه على وصفة امتيازه التي يجاز عليها. يقول بعد في استدراك أنا كل هذا الكلام عشان بس تفهم معاني المالك والملك وارتباط هذه الآيات ببعضها البعض، كيف كان هذا التفصيل يأتي المالك يوم الدين كما ذكر الله تعالى. يقول فإن كنت وإن جاهلا فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة ملزما، لأن جميع تصرفات الله فينا رحمة، فقد كفى ذلك في الحث على الامتثال والانتهاء. إذ المرء لا يخالف ما هو رحمة به، ولا جرم أن يلتف إلى الشريعة باختيار. قد مش واخد باله؟ حد واخد باله طيب؟ مش حد واخد باله؟ يقول لا طب لو انت قلت بقى كده إن إدراك الصوت التدفق من الرحمة والربوبية دي ببساطة كده تحمل الناس على الحق، لأنه يحملهم على ما فيه الرحمة به، إن هي دي اللي هتخليهم لاختيارهم يتابعوا الشريعة ويتبعوا التكاليف. يبقى لي رأي يلزم الناس والجزاء والكتاب ويؤذنهم ويشدد عليهم النبي في صدق ذلك. قال له أسمع الإجابة. وإن فيه الاعتراض ده يقول له ما كفايه الرحمه عشان تشوفهم، لان انت بترحمهم هم، ما احنا عايزين نرحمهم هم، ما فيش الدرس ولا حاجه، وبيجوا متاخرين وهم بيذاكرون. صح ولا غلط؟ ما دام هو هيقول له الرد باسم ذلك على كل شيء. قلت المخاطبون مراتب، مخاطبون بالشرع مراتب، منهم من لا يهتدي لفهم ذلك الا بعد تعقيد تلك الاوصاف بهذا الوقت. يعني منهم لا يهتدي الى ان التكاليف في مجملها رحمه الله، غير لما يجيبوا بقى ايه الشده، ويعرف ان الشده دي هي اللي تحمله على ايه؟ على اقامه التقاليد التي فيها الرحمه. وعندما كان ومنهم من يهتدي بفهم ذلك، ولكنه يظن ان فعل الملائم له رحمه به ايضا. ان هو اللي بيعمل لما الحاجه تناسبه هو يعملها، وخلاص على قد ما يناسبه هو، مش على قد ما يناسب الشرع. وافتكر ان اللي بيعمل اللي يناسبه هو ذلك فيه الرحمه التي قد قررها الشرع، انك تتكلم الناس تقول له ايه كذا وكذا، انا بعمل ربنا غفور رحيم، فانا بعمل على قد كده، ما هو انت بتقول لي اعمل كذا، لا هي دي رحمه وربنا غفور رحيم وربنا رحيم. يقول له فكانه هذا الذي يخاطب بهذا الامر يفكر انه بيعمل ايه لما بيعمل ايه، لا ما هو في نفسه مش بيلاقي الشرع بقى، يبقى دي رحمه من الله تعالى. انت عايز اكثر من كده كمان يقولوا لك ذلك. صح ولا غلط؟ وكثير يعتمد على رحمه الله تعالى في ان يفعل ما ايه؟ ما يمكن ان يكون النتيجه له هو استمتعت بالمساله بغض النظر انه ناس الشارع او لا. يجي واحد يقول له رجله يا عم مثلا حاجه بسيطه، فيقول له صلي هو قاعد، يقول له يا عم انت رجلك حاجه بسيطه ممكن تصلي كمان، ازاي تعمل كده؟ يقول لك ربنا غفور رحيم، ربنا رحيم، ما فيش انت دعاء. يعني مثلا مش قادر يصوم وهو ممكن يتمسك بالنفسيات او بقيه الافعال الشرعيه، تقول له انت بتجي ازاي يقول لك بتجي ازاي ربنا رحيم، هو دي مرضك عيل، دي كان فيها مصلحه وانا شفت المصلحه كده فراح تجي فيها. يقول له لا، فكانه هو يظن ان الملائم لنفسه هو تلك الرحمه من الله تعالى، ويخرج بذلك عن مقتضى الرحمه في الشر، مش دي الرحمه اللي ربنا عايزها. فلذلك هذا المكان ده محتاج يقول له بقى ده مال في يوم الدين سوف تحاسب. لذلك من وضعها الايه؟ المكلفون مراتب، في مرتبه هتحمله على الرحمه سوف يلتزم الاوامر من الشرع ويمتن عليها، وهتقول له الرحمه يقول لك بس يحصل الصلاه ويجيب الصلاتين على بعض ويجيب السنن ويقول ما فيش داعي ما فيش مانع عندي ما فيش مانع يقول لي عملت كذا ويقول لك يا سيدي ربنا يكون رحيم وهكذا. لذلك هذه المراتب ما لم يتركها الشرع لكل واحد يفعل ما يلائم نفسه ظنا ان هذه الرحمه من الله تعالى. يقول له لا، يبقى الرحمه المقتضيه الاهتمام بهذه المصادر هي المتعلقه بالشرع والذي بينها الشارع، وهي ليست التي تلائم نفسك او لا تلائم، لا، وانما ما فرضه الشارع في الموضوع هو الرحمه بالنسبه للمؤمن. قال لك روح جاهز، رحمه من حدود لا الاسئله ومش عارف ايه بتعمل وشفاءات وكذا وكذا. يبقى لو هو عايزني هيعطيك من الرحمه ما يلائمك سوف تنتقل بقى التكاليف الشرعيه، والناس سوف تتفرق منها وتتركها وتقعد على ذلك المطلوب ويتقضى مع قيام الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال لا مال في يوم الدين لنشعر بقيام العدل كما ذكرنا في الصدق هذا الدين وصيانة العز على أوقات امتيازه يحاسب كل نفس بما تسبب. وكل هذا الكلام لربنا في نهاية النقاط على قيمة هذا المعنى في نهاية يوم الدين وعلى عظمة هذا الذكر المقرب وتعالى. وتكون هذا الذكر المقرب خالدا بالمرء على التزام الشرع وعلى الالتزام الاوامر والاجتماع بالمواعيد وعلى الالتزام على بعض الصفات وتوصي بعض الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى. وان هذا ليس كيف يدين مصالح الدنيا والاخره تقوم عليه مصالح الناس في تحقيق اسباب مجازيه وكذلك على تحقيق اسباب صلاحهم في الدنيا وعلى كذلك اسباب سعادتهم في الاخره. فهذا المعنى الذي ينبغي ان يشار اليه على هذا التصديق في هذه الآية الكريمة التي جاءت في بداية خطاب القرآن في سورة الفاتحة لعامة الناس ولخصوص المؤمنين. قال الكلام من الناس إليه كان ذلك يوم الدين في هذا الخيار. من ناحية ثانية عظمة هذا اللفظ نفسه تقديم الإيمان للمؤمن وحثه على الطاعة وحمله على الإمساك. فهم كده ويستكمل هذا الكلام يقول عن الشيء يعرفنا من الناس الواحد يفتكر الرحمة مجرمة فيه ولا يعتقد في معاني الرحمة التي حددها الشرع. وإذا بيدور على رحمته هو بنفسه هو اللي بيرحم نفسه وبهذه الرحمة هو يتصرف من التكاليف ويتم امتثاله لها بجمع قولها هي دي الرحمة وربنا رحيم وكذا. لذلك جاء قال مالك يوم الدين. وكذلك من هذه المراتب يقول وربما علم الجميع يعني الشخص الذي يكون في البيت فرص وصل الى درجه من التكاليف وعلم جميع ما تشتمل عليه التكاليف من مصاري من قرار ولكن له ملكات سواها شهوات وغلبت عليه الشيطان. ثم يقول الشيخ فكل هؤلاء مظله للاعراض عن التكاليف الشرعيه ولامثالها جاء هذا القول مالك يوم الدين. فكل من كان مظله يعني مظله به أن يتخصص من التكاليف الشرعية وأن يترك هذه الأوامر وأن يمتثل لها جاء قول مالك يوم الدين ليعرف صيام العدل في هذا اليوم بأن يكون له تدل بما كتب. ذلك الصور له تعطيه الصفات المعنية الرب والرحمن الرحيم بهذه الصفات يعني الناس الحقيقيين تذكيرا لهم بما سيحصل من جزاء يوم الحساب لئلا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه افهام كل متناول ومبين. اذا لو كل واحد بعد وجد ان ياخذ الرحمه كان يمكن ان يفسد المقصود من التشريع الذي شرعه الله تعالى في قرن مصالح الدنيا والاخره بسبب تأمينته وبسبب تشريعه للامتثال. فجاء هذا الاسم مالك يوم الدين ليصف بهم ويذكرهم على ما سيكون من جزائهم يوم الحج حتى تستقيم مصالحهم وحتى لو يفقد في المقصود في التشريع هذه التشريعات ويقام بهذه التشريعات. يقول ثم عند التعقيد في قوله الرحمن الرحيم بقوله مالك يوم الدين يعني كذلك معنى جديد في تعقيد مالك يوم الدين بعد الرحمن الرحيم إن شاء الله إلى أنه ولي التصور في الدنيا والآخرة. إشارة للمرء ليعلم أن الله تعالى هو ولي التصور في الدنيا والآخرة. عندما يكون لك هو الرحمن الرحيم ثم يكون لك هو الملك وينسب الملك إلى يوم الدين دل على أنه الملك على الحقيقة يوم الدين سيكون يوم الدين وذلك دليل وإشارة إلى أنه مالك الدنيا ومالك الآخرة سبحانه وتعالى هو دليل وإشارة على أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة. أن التصرف في الدنيا والآخرة إنما هو أمر سبحانه وتعالى. التصرف في الدنيا والآخرة في البشر والناس والأكوان والأحياء والإماتة والرزق والتكليف والإعطاء والنذر والقصد والضبط والضبط والقصد والعز والذل كما ذكر في الآيات الأولى قل له ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وترجع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وإلى الكتاب وذلك يدل على أنه هو دين التصوير في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. وهذه قد ذكرناها أنه شرح نفسه الإمام الماضي في الزمان الماضي في شرح مالك يوم الدين والملك والمليك كما تعلم أن معاقد التصرف في الكون في خمسة أمور ذكرتها في الآية اللي فاتت في نحو ربنا ورزق وإنزال الليل في النهار إلى آخره من الأغنام التي تأتي بعد السلام أو مزاج الشيء منه. مشكلة؟ ويوم الدين نشير إلى المعرض كذلك يقول ويوم الدين يعني يوم القيامة وهو مبدأ ذلك الأسبع يعني بداية ذلك الأسبع والدين فيه بمعنى الجزاء. الدين هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الجزاء. لذلك يقول قول ابن الزمان سعد شد اليمين يعني شعراء الجميع قال السن الزمان فلما صبح الشر فأنت وهو عريان ولم يبق سوى الأضوان إلا كما دام. هذه الشوالي يقول فلما صرح الشر فأنسى وهو عرياله ولم يبقى سوى الأدوان بالله كما جاءت أي أدناه على صنعين فما صنع أدناه كما جاءت يعني معنى الدين هنا بمعنى الجزاء بالله كما جاءت يعني جاءناه على صنعين فما صنعوا أو كما جاءت من قبل. مشكلة إلى دين الملك لم يجد ذلك والبعض أن الله تعالى بملك يوم الدين تكملة لإجراء مجال من الصفات العظمى مثل الشماء على اسمه تعالى يعني مسألة جديدة كذلك في تفسير الآية وعلم أن الله تعالى ملك يوم الدين تكملة لإجراء مجال من الصفات العظمى والكمال على اسمه تعالى كيف فإنه بعد أن يوصف أنه رب العالمين وذلك معنى الإجابية الحقة إن يكون مكانه وما كان به هذا وكانه كلهم مخلوقون مطلوبون لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثم تأتي الرحمة لتجلي العظمة، ثم يأتي الموت ليبين أن هذا ذلك تصدقهم في يد غيرهم في يد الله تعالى، كيف يكونون أرزاقا أو كيف يكونون آلهة أو كيف يكونون وجودا. ومنكرهم في المسجدات ومن يدهم الذي يدعون هذه إنما هي على الكلمة، لأنهم مربوطون له تصدقهم في يده سبحانه وتعالى، وكلامهم بيده وأحياؤهم بيده ورزقهم بيده جل وعلا. جاء هذا الوقت وهو ملك الموت ليبين وينبئ عن عموم تصرفات الله تعالى في أعلم السلطان في أولها إلى آخرها، ويظهر بذلك كله عيانا يوم القيامة، لأنه يوم تظهر الحقائق وتظهر الكبائر. أمر بسم الله تعالى هذا معنى آخر، وهو في قوله كل من يقول رب يوم الدين يبين المعنى الأول الذي يسمى بين. قال هذا كذلك لم يقل مالك يوم الحساب أو مالك يوم الحساب، وإنما قال مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. قال لماذا؟ قال ليشعر مالك يوم الجزاء الجزاء مسلم، قال ليشعر بأنه معاملة العام فيما يعادل أعماله المجدية عليها في الخير والشر. إذا قال الكتاب لأن الأجر على المحتاج الذي إلى الجزاء بعد الكتاب، لما قال الجزاء دل على الإيه؟ على المعادلة في أعمال الإنسان شر الحسن خير الخطايا، ونجازيه عليها ونعادل شر المحتاج الذي يأخذه يوم القيامة، ونعادل خير المخير الذي يلقيه يوم القيامة. لذلك كان الكلام فيها كما يقول، وذلك العبد الخاص. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا غنى اليوم. فلذلك لم يكن ذلك لم يكن ذلك يوم الكتاب او مالك يوم الكتاب مالك يوم الكتاب، فوصفه بانه الملك يوم العبد بالصبر. ثم قال الجزاء دل على العبد الصبر، ان الجزاء جزع السيئه بالسيئه وعلى الحسن بالحسن، فكان هذا هو العبد الصبر، وان كان في فضله في الحسنات الزياده إذا ما شاء الله تعالى. لذلك لما قال الإمام يوم الدين يوم الجزاء يعني مالك الجزاء يعني معادلة السيئات بالعقاب ومعادلة الحسنات بالثواب، فكان هذا هو الجزاء ويكون هذا الجزاء على العدل. لذلك قال مالك يوم الجزاء أو مالك يوم الجزاء يدل على هذا المعنى. فلذلك لم يكن ملك يوم الكتاب، فوصفه بأنه سبحانه وتعالى ملك يوم عدل الصبر، لأنه هذا الوقت وقت له بأشرة معنى الموت أو بأشرة معاني الموت الذي يتشرف بها الوجود في الدنيا هو ملك العدل. لذلك يقول وصفه بأشرف معنى الملك، فإن الملوك تتطلب مكانهم من الله تفاضله في إقامة العدل. وقد عرف العرب أن حتى بذلك عرف العرب أن يفعل إقامة العدل، يعني لذلك قال ابن جرى ينبح الغسان إلى الشام وصل جزال بأيدي الغيب الغنيمة عرفا بعرف وإنكارا بإنكار، ينجحه بأنه من الناس على الحسن بالعرف يعني عرف بالعرف وعلى المنكر بالمنكر كما يقول. وفي القول الثاني ملك مسلك وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه تضارع. هذا الإشارة الخير يسمى الخير. فذكر ذلك على الرغم الكثير وهو لم يقل ذلك يوم الكتاب وإنما قال ذلك يوم الدين يدل على هذا الجزاء وأن الجزاء معناه أن الجزاء من عدد العاش والكتاب الساعة ووقت هذا الوقت لله تعالى هو أعظم ما يثق به النبي وهو وقت العاش. لذلك دل هذا الكلام على أعظم أوصاف إشارات اليوم بأن موصوفها سبحانه وتعالى حقيق جدير يعني بالحمد الكامل الذي أعرضت عنه جملة الحمد وهي الحمد لله رب العالمين. ولما أجرمنا هذه الأوصاف الخطيرة الجميلة الجديدة على الله تبارك وتعالى بهذا التفكير دلت هذا الإجراء على أنه أي موصوفة سبحانه وتعالى حقيق بالحمد لكل ذلك لما قال بالرحمة ولما قال بالربوبية ولما قال بالرحمن ولما قال بمالك يوم الدين دل على أن المهتم على هذه الأوصاف هو الجدير بالحمد فجاء الحمد مقدمة لهذه الأوصاف لله تبارك وتعالى لأن إجراءها يدل على أن الحمد الكامل ليس إلا له سبحانه وتعالى. مشكلة؟ ممكن؟ ما شاء الله هذه الصفحة عثمان اليوم الجيلة نكمل في المجيزة هذا الموضوع لا أساس يجيب التصفح الحالي شمال مني كان الإنسان على رياض الجيلة لأن أنت نايم وحتى مش قاعد جلسة المتعب ما هي الآية الثانية اليوم الملك اليوم وملك يوم الدين الذي لا يملك اليوم أنا نتكلم عن الملك أنا وتعالى وتفسير الملك والنبي كمالك الملك ومعرفة هذه المعاني في كلام الله كيف تقرأ القرآن الكريم واستفدت منها كل هذه المعاني التي يتخذ بها الرب سبحانه وتعالى ولماذا نقصد هذه المعاني التي يسار ومن يقصد بينها لتبين هذا الكمال في هذه الأوصاف في الله تعالى وأن يكون ذلك سببا لمحبة الرب سبحانه وتعالى والإقبال عليه وأن يكون سببا للتعلم بهذا الإيمان سبحانه وتعالى في نفس الوقت يأخذ الرب حظه من هذه الأسماء مثل الملك يعرف حظه من أنا وصاب في نهاية الكلام في مرة طيب من الملك اليوم إلا الواحد يصرح أنا وصاب وأنا نتصل على كلام فقط المطلوب في ذكر المعرفة لمن الملك اليوم مطلوب بقول محلول ومفهوم قول المسلمين وتقدير يكون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من الملك اليوم ده معناه نقول لمفهوم قول محدود الجمال في الملك اليوم ده مفهوم القول المحدود اللي هو قال الله تعالى لمن الملك اليوم واضح؟ فجزاء فتعرف القول المحدود جملة من موضع الحال أو من الزعيم جوابا عن سؤال سائل عما إذا يقع بعد الوجود من يد الله يعني الوجود بالبلد بعد أن برز الناس لله تبارك وتعالى في هذا الموقف السؤال ده ربنا يحفظ ربنا يحفظ من الموت كلها وعلى مرض الناس لله رب العالمين في هذا الموقف من غير العصير وعلى مرض الله الجميع قال تعالى لمن الموت اليوم لله الواحد الطهار من بعد من الذي قال لله الواحد الطهار مستجد الكلام الاول عندنا ايه قبل ان نستجد فيها ايه فيها طويلين من الحديثين ان الطائر هو الله تعالى او الطائر هم اهل البشر يبقى إنا نقول الرد لمن الملك اليوم إذا لله تعالى يرد على ملك لا يرد أحد فيما سيكون لله الواحد القهار فالواحد المحشر قال لهم الله تعالى لمن الملك اليوم قالوا لله الواحد القهار ماشي يقول والاستفهام لمن الملك اليوم الاستفهام سؤال يعني يستخدم المولى سبحانه وتعالى بالنقطة الآن اللهم جل وعلا لمن الملك اليوم ايها الفقراء المساكين الذين اتوا الى الله تعالى حصاة عضاة مرة موسى وسوسة وكل واحد تسلمه في صعيد الناس او البدر الخليج لمن الملك اليوم يقول والاستفهام ان تقريري ليشهد قضاة من اهل المحشر على الكتب انهم كانوا في الدنيا مخطئين فيما يزعمون بانفسهم من موت المعصومين او مثير الموت عشان يبين لاهل المحشر يقرر يعني لاهل المحشر انهم كانوا مخطئين هؤلاء الطغاة المحشر يعني كانهم يبين من نوع سبحانه وتعالى للناس موقف الطغاة اللي في المحشر سواء كانوا يعبدون الاصنام يدعون لها المحشر أو كانوا هم ملوكا يدعون من كنت من ملك مع الله يكلمون به اليوم ويقولون به الناس إلى آخره يقول أهو لمن الملك اليوم يشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في جنة المسلمين كما يدعون لأنفسهم المسجد العثماني هو الذي كان يعني الأطوار قد تصرف في مجال الأرض. وكذلك ما يدعون لأنفسهم هؤلاء الطغاة من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون ما عليك لكم من إله غيري أو قوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون وتقديم الأساسرة لملك ملوك كهشام وتقديم ملوك الهند الكتب لملك الدنيا كجهان ويفسر هذا المعنى ذات الحديث من صفة الحشر ثم يقول الله الحديث داود أنا الملك أين ملوك الأرض استقبال المرادة أين هم اليوم؟ لماذا لم يظهروا عظمته وخيلاءه؟ أو لماذا لم يظهروا لعظمته المنظور إليه؟ أين هم اليوم؟ وهذا يتسمى تقريبا كده يقرر الطغاة على الخطر اللي كان فيه في الدنيا وعلى الظلم وعلى الفسق والفساد الذي كان فيه. ويجوز أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يبدو بعده من الجواب. إنما الوصف اليوم نفيذ أي معنى ثاني هم كأنه تشويق يسمعون يقول إيه تشويق لهم على الجواب الآتي من الله تعالى يشوق السامعين لما يستمعون عليه كده لهم يقول الوصف اليوم منتظرين بقى يقول إيه يرد عليهم بإيه هذا تشويق للسامعين فكأن الاستفهام هنا تشويق للسامعين إلى ما يرد من الجواب بعد هذا الاستفهام. لذلك يقول أن الذي يسمع استفهاما يتلفظ جوابه فيتمكن من تشويق الجواب أن يستمع له قبل تنفسه على أن قصور التشويق في نفس الوقت لا يخالف اعتبار استفهام التقريري يعني حتى لو كنا للتشويق فهو في نفس الوقت هذا التقرير هذا التشويق لا يخالف التقرير الذي ذكرناه اولا ايه هو التقرير؟ شخص التقرير هو؟ ايه؟ وجملة لله الواحد القهار لمن يوم اليوم كل جملة لله الواحد القهار يمكن ان تكون من نقول من نقول الرب سبحانه وتعالى أو من يكون أهل المحشر يكون جديدا لتكون من بقية القوم المقدم الصادق من جانب الله تعالى يعني نذكر من ذلك الجانب من ذلك الجانب الاستفهام ويصدر منه الجواب ويجوز أن تكون المقولة مقول منقول قول آخر محدود أي فيكون البشر منهم يعني من أهل المحشر لله الواحد القهار إقرارا منهم بذلك كلهم صاروا مقهورين تحت وصفهم اليوم لم يقطع أحد البشر لأنه ملك ولأنه ابن سلطان أو أن له جاهلا أو غير ذلك والتقديم فيكون بارزون لله الواحد القهار وذكر الصفتين الواحد والطهار دون غيرهما من الصفات قد يتباهم في الزمن الماضي في سير الطهار سبحانه وتعالى الذي قبل هذا الاسم من شيء لان بمعنيهما بمعنى الواحد والطهار مزيد مناسبه لقومه بجنب ملك اليوم لم يكن لله العزيز الحكيم لان ولم يرد أحد كلهم مذكورون الصغار من تحتهم كان من أجل أن يكون الواحد الطهار سبحانه وتعالى حيث شهدت في ذلك اليوم جلاله الوحداني لله تعالى والفرق الجميع الطغاة والجبارين. شكرا الكلام ده ولا بلاش؟ تكمله؟ شكرا هذا الكلام؟ ولا نشوف الآية الإسلامية دي آية الله لله من السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو ملك السماوات والأرض يأتي العلم. ثم نستخدم دي ولا نشوف الفتح ولا نبيع العلم ولا نبيع المشكلة صح هذا الكلام؟ طيب ممكن عايز أقول كلام أقول كلام جميل وبعدين يعمل شيطان وتنتهي مهم يعني. اليوم تجد كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سليم الكتاب. هذه الجمعة الثلاثة يقول الشيء لا ريب أنه متصل بالمقول الصادق من جميع الله. إنه متصل بين إن نكون الصبر من جميع الله. المنطق اليوم الإيمان واحد الصراء شو طلب الإيمان المنطق اليوم إيمان واحد الصراء أن نكون الصابر من جنب الله تعالى سواء كان مجموع الجنبتين السابقتين مقولا واحدا أم كان الثانية من مقولة أهل المخشى فهذه هي الجمل الثلاث اليوم تجد كل نفس مما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب غير متصف بقوله من الملك اليوم لله الواحد الصغار سواء كان المقول من الله تعالى أو المقول من أهل المخشى. ماشي كده متصل بيه متصل بيه ازاي بقى؟ يكمل هذا الكلام؟ طيب ترتيب هذه الجمل فرق لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم مجموع الجملتين السابقتين من الملك اليوم لله الواحد الصغار عزيز آثار التصرف في ذلك الملك. ما آثار التصرف في هذا الملك؟ لما تقرر أن الملك لله وحده من آثار هذا التصرف في هذا الملك؟ ما آثار التصرف في الملك سبحانه وتعالى في ذلك؟ هو يقول عزيزت آثاره التصور بذلك الملك أنه هي من قال وهي الحكم على العباد بنتائج أعمالهم. فاليوم كلنا دون ملك بملك وأنه أمر عادل لا يشوب الظلم وأنه عادل لا يبطل لأن الله تعالى لا يجهل عن تصرف الحق الكافر ولا هو بحاجة إلى تدبر وتأمل في طرق القضاء. وعلى هذه النتائج جاء تفسير اليوم تجد كل نفس بما كسبت. واضح كده؟ قد فاهم؟ يعني مش فاهم؟ طب مين اللي فاهم؟ إذا ما فاهم كده؟ إذا مش فاهم طبعا مش فاهم الأصل ولما تصور أن الملك لله وحده في ذلك اليوم ظهرت آثار هذا الملك. هي آثار هذا الملك ثلاث آثار عن الملك. قال الحكم على الإنسان بنتائج عمله. اليوم تجد كل ملك بمثل لا اليوم الأثر من آثار الملك المتقرر عن الملك له وحده. هي آثار هذا الملك. قال أنه سبحانه وتعالى يحكم على العباد بنتائج أعمالهم أولها وهو قول اليوم تجد كل نفس بما كسبت. قال هذا ويظهر أثر الملك الثاني وهو أن يكون الحكم عدلا له النسيم فقال لا ظلم اليوم. وبعدين قال أن يكون هذا الحكم سريعا لا ظلم فيه لأن تفوقه في الحق كذلك كما يقول الشيخ طلع قضاءه في الحق يمكن ان يكون سببا للظلم لانه لو قضاءه في الحق لا يحكم لك بحق فقد اخرت هذا الزمان الذي تستفيد فيه بحقك أو لما تضاقر الظلم زاد عليك ظلم سجنك مثلا، أو أنت في ذلك كان التضاقر في إقامة الحق ظلما، لذلك قال الله إن الله كريم الكريم، يعني يقضي في نفس الوقت والله يقضي بالحق كما ذكر سبحانه وتعالى. وعلى هذه المسائل جاء ترتيب اليوم الذي لا تكون المسلمون بما كفر، ثم لا بد من اليوم، ثم ان الله سريع الحساب. يشير إلى معاني مطلوبة كذلك نذكر التأذينة وأقوم دعمي إلى الله إن الله بصير بالعباد. الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه وتعالى لهم ملك السماوات والأرض، لهم ملك السماوات والأرض، ملك الجنود كل شيء كبير. وهذه الآية تبين أحد ما ذكرنا في بعض الوجوه، أحد آثار الملك سبحانه وتعالى التي لا يشارك فيها أحد، وهي أنه نحن الجنود وأن له ملك السماوات والأرض. فلم يدعي أحد أن ملك السماوات والأرض له، ولم يدعي أحد الإحياء والإماتة على هذا الوقت الذي نفسه. بدأت هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى سبحان الله رب السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض. فافتتاح السورة هنا افتتاح السورة بجميع تسبيح الله وتنزيه سبحانه وتعالى ملزمه، لأن أهم ما اشتملت عليه هذه السورة إثبات رب الله تعالى بالصفات الجميلة المستوية، أما من الذنب أما ضل في شأنه من ضل من أهل الضلال في وقته ما لا يليه. وأول ذلك التنبيه هو نهي الشريك عنه في الإلهية سبحانه وتعالى إلى آخره. وصيغة فعل التسبيح بالماضي الجواب الدرجة من الآيات القرآنية إذا سبح لله أو يسبح لله في هذه الآيات. طيب المهم هو صيغة فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيها سبحانه وتعالى أمر مقرر، أمر الله تعالى به زوجه من قبل، وألهمه الناس وأوضع دلائله في أحوال لا اختيار له، كما دل عليه قوله تعالى: قول الله يجيكم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها ويجمعون بالغدور والآثار. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبصرون تسبيحهم. إذا معناه إذا سبح بالواضح، طب سبح بالمضارع معناه إيه؟ يسبح يعني معناه ايه؟ وهي بفعل التسبيح مضارعا يصدق الله الناس السماوات وما في الأرض له الظلم وله الحمد يكون يصدقون الرعد في الظلم يسبح له الملك ويسبح لأن له الملك زي ما يقول في الآية لماذا يسبح التعليم يعني العلة أن الكون كل أن الكون كله يسبح لله وسبح لله قال لأن له الملك السماوات والأرض قال تعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويسبح كما يقول وديع الفعل التكبير مضارعا للدلاله على تجذبنا متفكير وزوامه اذا صبح في الماضي لها معنى ويسبح بالمضارع لها معنى وكلا المعنيين يثمر الاخر يصبح يعني امر التكبير مقرر في الاجر وأنه أمر قد تقرر أن كل شيء يسبحه الحمد سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال يسبح لله يدل على أن التسبيح أمر بالتجديد والمزاد وهذا ما يذكر الله تعالى ترى أن الشيء أن يخلقه لا يسبحه وهذا إنكار وتوحيد لهؤلاء العقلاء الذين لا يسبحون ربهم ولا يسبحونه فكأن فيه توبيخا لهم أن كل شيء يصدق بحمده سبحانه وتعالى ويصدق له وسبح له وتكسر تسبيح وعرض زمائله وأنتم جهلا لا تصدقون الله تعالى ولا تنجمونه في قطار الجميع المشركين صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الآية تعم المؤمنين كذلك المؤمنين الذين يشاركون بتسبيح الله تعالى وليوثقهم كذلك أن كل شيء يسبحه لله تعالى وسبح ويسبح ويدين التسبيح ويتجدد منه التسبيح الآن التسبيح كلها وأنتم على الغفلة التي أنتم فيها لذلك يكون سبح فعلم المشركين الذين أجملوا أهم التسبيح فهو تسبيحه يعني تدينه سبحانه وتعالى عن الشريك والملك. ما في السماوات والأرض يعم الموجودات كلها كل الموجودات يعم الموجودات كلها ماشي بعد كده لماذا قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مضمون هذه الجملة وهي له ملك السماوات تتضمن هذه الجملة التعليم يعني يكون مجموع هذه الجملة يؤمن النفس بتعليل تسبيح الله تعالى لأن من له ملك العوالم